بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله عز وجل في تكملة الكلام على أحكام الأسرة والنكاح. نتكلم إن شاء الله الليلة عن الشروط في النكاح. يقصد بالشروط في النكاح ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر في عقد النكاح. يبقى الشروط في النكاح غير شروط النكاح. شروط النكاح اللي هي وضعها الشارع سبحانه وتعالى زي تعيين الزوجين والرضا والولي للمرأة، دي شروط من وضع الشارع سمى شروط النكاح. أما الشروط التي يشترطها أحد الزوجين على الآخر فدي تسمى الشروط في النكاح. مثل يعني الزوجة تشترط ألا يتزوج عليها، ألا يجمع عليها امرأة أخرى، أو تشترط عدم الخروج من البلد، ومنها شروط صحيحة وشروط فاسدة. إذا المرأة اشترطت دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها فإن لها أن يفي بهذا الشرط. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. يعني طالما الشرط ده لا يخالف الشرع يبقى عليه أن يوفي به، وإن لم يوفي به فلها الفسخ هذا النكاح. لكن في شروط محرمة، يعني إن اشترط أن يتزوجها إلى أجل معين أو يطلقها في وقت بعينه فده يسمى نكاح متعة، أو يعني يشترط أن يتزوج الرجل يزوجه بنته يزوجه الآخر بنته ولا صداقة بينهما فده نكاح الشغار. يعني في شروط صحيحة وفي شروط محرمة. الشروط الصحيحة الجائزة أن يشترط فيه أحد الزوجين ما فيه مصلحة بشرط ألا يتضمن ذلك أمرا محرما ولا يخالف مقتضى عقد الزوجين. أن يشترط أن تكون الزوجة بكر أو عمرها لا يتجاوز 20، أو يشترط اكتمال دراستها أو الاستمرار في وظيفتها أو السكن في مدينة معينة أو لا يسافر بها خارج البلدة أو لا يتزوج عليها امرأة أخرى. فهذه الشروط يجب عليه أن يوفي بها. فإن أبى أحد الزوجين أن ينفذ ما اشترط عليه فللآخر أن يطالب بالفسخ عقد النكاح. القسم الثاني من الشروط وهي الشروط الفاسدة المحرمة، أن يشترط أحد الزوجين ما يخالف شرع الله عز وجل أو ما يخالف مقتضى عقد الزوجين. يعني تشترط أنه عشان يتزوجها يطلق زوجته عشان يتزوجها، فهذا يعني شرط محرم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها، وفي لفظ لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. بمثل هذا الشرط شرط محرم ويعني لا يجوز الوفاء به. مثل أيضا أن تشترط أن يكون النكاح مؤقت بوقت زي نكاح المتعة شهر أو شهرين أو أسبوعين أو نحو ذلك، يشترط منها في عقد الزوجية. الأنكحة المحرمة زي نكاح المتعة، أن يتزوج المرأة إلى مدة معينة، مثل أن يعقد زواجا لمدة شهر أو إلى نهاية السنة أو نهاية الأجازة الصيفية. والدليل عليه حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. يعني كان نكاح المتعة في وقت من الأوقات جائز أن يتزوج المرأة إلى أجل معين، وبعد ذلك حرم هذا النوع من النكاح وأصبح الزواج زواجا أبديا. زوجها ينوي في زواجه أو تنوي زواجها يكون الزواج هذا أبديا، إلا أن يشاء الله عز وجل ويحدث شيء، فيعني لكن يشترط مدة معينة فذلك غير جائز. أيضا نكاح الشغار، وهو أن يزوج الرجل بنته أو أخته أو غيرها اللي هو ولي عليها، يزوجه الآخر موليته، يعني هيعمل تبادل، يعني يتزوج بنت الرجل أو أخته والتاني يتزوج بنته أو أخته ولا يكون بينهما مهر. والدليل على التحريم حديث علي، حديث عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. أيضا نكاح المحلل، نكاح التحليل، يعني امرأة تزوجت رجل وطلقت ثلاثا، فزوجها الأول محرم عليها إلا أن تتزوج زوجا غيره. قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فلما المرأة تطلق ثلاثا لكي تحل لزوجها الأول، يجب أن تتزوج وتطلق، فيتزوجها رجل وفي نيته أن يطلقها بعد الزواج لكي تحل لزوجها، فهذا النوع من النكاح نكاح محرم، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه من الأنكحة المحرمة، وقال: لعن الله المحلل والمحلل له. سواء ذلك جاء باتفاق بين الزوج الثاني والزوج الأول، أو بين الزوج الثاني والمرأة، أو بغير اتفاق كان تطوع، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شدد في وغلظ، سماه بأقبح الأسماء، وقال: إن المحلل هو التيس المستعار. يعني في الزواج يبدأ الزواج بالخطبة، والخطبة هي أن يقدم الرجل، يتقدم الرجل بطلب نكاح المرأة وزواجها، المرأة أجنبية عليه، وهو يريد أن يتزوج هذه المرأة، فيتقدم لخطبتها من وليها، أبوها وأخوها وابنها. في مرحلة الخطبة إذا تمت، فهي مجرد وعد بالزواج ولا ينبني عليها أي أحكام. وهذه المسائل يعني من المسائل التي يعني يحصل فيها تجاوزات، الخطبة مجرد وعد بالزواج فليس عليها أي أحكام، من خلوة المرأة والحديث معها ورؤيتها، هي لا تزال أجنبية ولا يجوز له الخلوة بها، ولا يجوز لها أن يأتي يعني في خلوة، زي ما يفعل الآن الشباب من الخروج والفسح وغير ذلك، فإنه ذلك غير جائز. اللي يستحب فيه الخطبة لمن أراد أن يخطب امرأة كان عازما على نكاحها أن ينظر إليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال: نظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، يعني ينظر إلى وجهها، لأنه مجمع الحسن منها وموضع وجهها وكفيها وقدميها وما يظهر منها عادة. يعني ده حدود النظر المسموح به في الشرع، الوجه واليدين ما جرت به العادة بكشفه عند المحارم. وليس للولي أن يمنع الخاطب أن ينظر إلى موليته إن كان واثقا من أن هذا الخاطب عازما على النكاح، وليس له أن يرى منها أكثر من الوجه والكفين. في الخطبة يعني بعض أمور تحرم. الحالة الأولى خطبة الرجل على خطبة أخيه، يعني شخص يتقدم لخطبة فلانة ويعني لم يذر الأمر معلق، وتقدم آخر على خطبته، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. يعني ده يعني بيجعل فيه بغضاء بين الناس حتى ينكح أو يترك. إذا ترك خلاص انتهى الأمر، وإذا تزوج خلاص برضو انتهى الأمر على إيه الـ الـ الـ الأمر الجديد. الحالة الثانية في الخطبة اللي تكون محرمة أن تكون في العدة. لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. الله عز وجل الكتاب اللي هو العدة أمر ألا يخطب المرأة ولا يصرح بخطبتها طالما كانت في العدة، زي المتوفى عنها زوجها، زي المطلقة ثلاثا. لكن يجوز التعريض، يعني التلميح، يقول أنا بحث عن امرأة ومثلك يعني فيه يرغب الرجال ونحو ذلك تعريضا، لكن لا يصرح بالخطبة وطلب الزواج منها. ده طب إذا كانت العدة عدة رجعية، عدة في طلاق رجعي، هذا يحرم لأن في عصمة لا زالت متزوجة. إنما العدة عدة في الطلاق البائن أو في حالة المتوفى عنها زوجها. يجوز أن يعرض ولي المرأة ابنته على الرجل الصالح إذا رآه كفءا في دينه لموليته. والدليل قصة الرجل الصالح الذي عرض زوجته على نبي الله موسى، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. ويعني حفصة بنت عمر لما تأيمت من زوجها، وحذيفة ابن حذيفة خنيس ابن حذيفة السهمي وتوفي، وأتى سيدنا عمر بن الخطاب عثمان بن عفان فعرض عليه حفصة، فقال: سأنظر في أمري. ثم بعد ذلك يعني لقيه فقال: قد بدا لي ألا أتزوج من يومي. ولقي أبو بكر الصديق فعرض عليه حفصة فلم يرجع إليه شيئا، ويعني إلى أن تقدم النبي صلى الله عليه وسلم لخطبتها فنكحها، فلقيه أبو بكر فقال: لعلك وجدت في نفسك يا عمر أن لم أرجع إليك شيئا؟ قال: نعم. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله لقبلتها. يعني أدب الصحابة مع بعض وأدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وفضل أبي بكر وفضل عمر وفضل عثمان رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين. لكن يعني هذا إذا رأى فيه صلاح الدين، حتى لا تكون المرأة يعني كالسلعة البائرة يعرضها الرجل على الرجل، لكن يجب أن يكون لدين لصاحب دين يراه ويثق به، حتى يعني يعرض عليه ابنته أو أخته أم والدته. أيضا يشرع لكل من الخاطب أو المخطوبة استشارة من يثقان به قبل الإقدام على الزواج. يعني المرأة التي استشارت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس وقالت يا رسول الله خطبني معاوية وخطبني أبو جهم، فقال لها أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني كثير الضرب للنساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن أنكحي أسامة بن زيد. بهذه ليست من الغيبة، إنما هي من الاستشارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. يشرع أيضا صلاة الاستخارة إذا يعني الرجل خطب المرأة وأراد المرأة الموافقة، فإنه يستخير أو تستخير الله عز وجل وتصلي ركعتين وتدعو من غير الفريضة، ثم تدعو بدعاء الاستخارة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من أمور الزواج وهو الصداق المهر. الصداق هو المال الذي يدفعه الرجل، الصداق هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة في عقد الزواج، وحكم الصداق أنه واجب على الزوج لزوجته. قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال الله عز وجل فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يريد الزواج بالمرأة الواهبة التمس ولو خاتما من حديد. يجوز المرأة بعد عقد النكاح أن تتنازل عن المهر أو بعضه، لكن بعد أن تتملكه. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يعني من السنة تخفيف المهر، وهذه يعني تتبع كل عادة كل بلد، يختلف التخفيف ده باختلاف الأشخاص والبلدان والأزمان. فالتخفيف بالنسبة للأغنياء غير التخفيف بالنسبة للفقراء، والتخفيف في البلاد الغنية غير التخفيف في البلاد الفقيرة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيئا. فقال الرجل قد نظرت إليها. قال على كم تزوجتها؟ قال على 4 أواق من فضة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد غضب على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. ويعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينهى عن المبالغة في المهر. عن أبي حدرد الأسلمي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في مهر امرأة، فقال كم أمهرتها؟ قال 200 درهم. قال لو كنتم تغرفون من بضحان ما زدتم، يعني كأنه يغرف من من من من الرمال ويعطي للمرأة، وقال يعني أعظمهن بركة أقلهن مهرا. اللي طيب اللي ما يصح المهر كل ما يصلح أن يكون بدل في بيع أو إجارة فيجوز أن يكون مهرا، مثل النقود والأرض والمزرعة، أو يكون منفعة كتعليم الرجل اللي وهبت المرأة نفسها له، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. قال: ولا خاتم من حديد. قال: كم معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن، يعني بأن يعلم القرآن، يكون هذا مهرها. أحكام الصداق له أحكام كثيرة، يعني يجوز أن تعجل المرأة المهر أو تؤجله، أو تعجل بعضه وتؤجل بعضه. ثانيا، أن المهر من حق الزوجة، فلها أن تحدده وتحدد طريقة قبضه ومن يقبضه، وهي التي تملكه وحدها، يعني الولي ليس له نصيب من المهر إلا بطيب نفس منها. قال: فإن طبن لكم، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فالأفضل في تحضير الصداق في العقد وكتابته لكي لا تقع الخصومة فيما بعد ذلك. طب إذا تزوجت المرأة ولم يحدد مهر، فإنهم يتراضيا على مهر المثل، مثلها، يعني في الجمال والمنزلة الاجتماعية وفي التعليم وغير ذلك. كان تأخذ مثلا مهر مثل مهر أختها أو بنت عمها، أو يعني نحو ذلك ممن هو في مثل حاله. إذا طلق زوجته بعد العقد وقبل الدخول بها فلها نصف المهر، وإن طلقها بعد الدخول بها ولو خلوت ساعة فلها المهر كله. قال الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، ولا تنسوا الفضل بينكم. مما يسن في العقد في أحكام الزواج هي وليمة العرس. الوليمة مستحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه. وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه، فمن ذلك من أولم بشاه عند زواجه مثل زينب رضي الله عنها وارضاها. في الوليمة يعني يجب إجابة الدعوة، إلا أن يكون هناك إثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. والحق في الدعوة للداعي، فإن كان المدعو لن يحضر فعليه أن يعتذر، فإن قبل عذره لم تلزمه الإجابة. ولوجوب الإجابة شروط، منها تعيين المدعو، ما تكونش دعوة عامة، دعوة العامة يعني ليست الإجابة فيها بواجبة. ألا يكون هناك منكر، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها بالخمر. والعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع بقلبه، وهذا أضعف الإيمان. المخالفات في الولائم مثل الإسراف في الأطعمة والأشربة، ويعني أن يدعى إليها الأغنياء ويحرم من الفقراء. ثالثا، استخدام الأسلحة النارية وأذية الناس بأصوات السيارات وغير ذلك. أيضا ما يستحدث من الاحتفالات والموسيقى والغناء وغير ذلك من هذه الأشياء، إنما هي أشياء محرمة. ننتقل إن شاء الله عز وجل إلى كلام عن تحديد النسل وتنظيمه والإجهاض. أولا، تحديد النسل لا يجوز وضع قوانين تحدد عدد الأولاد في الإنجاب، ولا يجوز استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل والمرأة إلا في حالات الضرورة، لأن ذلك يخالف المقصد الشرعي من تكثير النسل. قال: تكاثروا تناكحوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. اللي بالتحديد لا يجوز، لا سواء أمر عام أن البلد تضع قوانين تحدد عدد الأولاد، ولا وضع خاص أن الرجل وزوجته يحددوا عدد من الأولاد وينظروا لقضايا الرزق مثل ذلك، أن ذلك محرم. أما التنظيم فيجوز للزوجين تنظيم الحمل والنسل عن طريق التباعد بين الحملين لحاجة، تكون حاجة يعني مشروعة، وذلك مشروط بأمور: أن يكون عن تشاور بين الزوجين وتراضي، ألا يترتب على ذلك ضرر، ألا أن تكون الوسيلة مشروعة، وأن يكون ذلك ألا يكون في ذلك عدوان على حمل قائم، مش يعني تلجأ إلى إسقاط الجنين عشان خاطر مثل ذلك، فذلك تلك جناية. الإجهاض أو إسقاط الجنين يعني في الجنين في حالات الحمل في الأطوار الأولى في الأربعين الأولى لم تنفخ فيه الروح بعد، فإذا كان في إسقاطه مصلحة شرعية ودفع ضرر متوقع، فيعني في هذه الحالة إذا كان خوف مثلا من المرض أو غير ذلك، فإن يعني ذلك جائز. أما في المرحلة الذي يكون فيها علقة أو مضغة فلا يجوز إسقاط الحمل في هذه المرحلة إلا إذا قرر طبيب مسلم موثوق به أن في استمرار الحمل خطر على سلامة المرأة أو حياتها وغير ذلك، فحينئذ إذا قرر ذلك طبيب مسلم ثقة فيعني إيه يعني لعدم الوقوع في مثل هذه الأخطاء. الحالة الثالثة بعد اكتمال الأربعة أشهر وقد نفخ فيه الروح، فلا يحل إسقاطه ولا قتله بأي سبب من الأسباب، لأن يعني أصبحت روح ولا تختلف عن روح الباقين. إلا يعني إن كان مثلا لجنة طبية تقول إن يعني بقاؤه في خطر على حياة أمه أو غير ذلك، يبقى يعني من باب دفع أعظم الضررين. القرار المجمع الفقهي بالكويت سنة 1409 يقول: بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تنظيم النسل، وبناء على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والمحافظة على النوع الإنساني، أنه لا يجوز إهدار هذا المقصد لأنه ينافي مقاصد الشريعة الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه، فقد قرر ما يأتي: لا يجوز إصدار قوانين عامة بالحد من حرية الزوجين في الإنجاب، يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم ما لم تدعو إلى ذلك ضرورة بمعايير الشرع، يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب وقصد التباعد بين فترات الحمل نسميه التنظيم لأسباب معتبرة شرعية، بحيث يقدر الزوجان بحيث بحسب تقدير الزوجين عن تشاور منهما وتراض، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر وأن تكون الوسيلة مشروعة وألا يكون هناك عدوان على حمل قائم. كده نكون قد انتهينا من الوحدة الثانية، ويعني اللي هي متكلمة عن الأحكام الأسرة والزواج وأحكامه، ويعني إن شاء الله عز وجل المرة القادمة نتكلم عن الوحدة الثالثة وما يتعلق بها من أحكام الفرقة بين الزوجين والحقوق الأسرية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.